ويعمل لدى مستشفى خاص أنه يعمد إلى الإكثار بما يسمى بالتصوير التلفزيوني والأشعة وغيرها حتى يستفيد. فجاءه مريض غفر الله له ورحمه مات، كان من خيار الناس. المهم أن هذا المريض شعر من الطبيب أنه مريض مرض عضال، فأشار على الطبيب هو نفسه أن يصنع تصويرا تلفازيا حتى يعرف الحالة. الغريب أن الطبيب رفض وقال لا داعي، لن تستفيد شيئا. بينما كان المريض يصر كان الطبيب يمنع، مع أن الطبيب سينتفع ماليا بكثرة، سينتفع ماليا بكثرة، لكنه غلب على ظني أن المريض سيزداد حسرة، سيزداد ألما نفسيا إذا علم، فخير له أن لا يعلم. غلب على ظنه أن الأمر تجاوز مرحلته الطبية أو سيتجاوز يعني سننه الطبية، طبعا الحياة والموت بيد الله، لكن تجاوز سننه الطبية. فوالله منذ ذلك اليوم وأنا أكبره. المقصود من هذا، قلنا يقع هذا في حياة الأصدقاء ويقع في غيرهم، الذي أريد أن أقوله أن كثيرا من الأشياء لا تحاول أن تنقب عنها وتعرف عنها. وقد مر معنا أن الإنسان لا يكون لحوحا يريد أن يعرف كل شيء، لكن الإنسان يقبل بما في قلب أخيه له، يصحبه على مضض. وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منها ثغر مبتسم. هذا يعني تقال في الحكمة. أنا لا أريد أن أقول للناس أنكم تحملون في قلوبكم الضغائن تدفنونها على أصحابكم، لا، لكن الإنسان يتحمل، بمعنى يلتمس أعذار ولا يحاول أن يسمع كل كلمة تقال ويتغافل ويقول إن الدهر والأيام والسنون والسنين كفيلة بأن تطوي أشياء كثيرة، هذا أفضل وأسلم، وأسلم للنفوس. نأخذ مسألة أخرى. يفرقون في المعنى أي العرب ما بين ليت ولعل، فيقولون لعل في الشيء الذي يرجى وقوعه أو من الممكن وقوعه. قف بالديار إن شجتك ربوعها فلعل عينك تستهل دموعها. ويقولون إنهم يستعملون ليت وهي حرف تمن لما لا يرجى ولا يمكن وقوعه، ولهذا البيت الشهير: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والعرب ما بكت على شيء كما بكت على الشباب، كما في هذا البيت. وشوقي لما كان في منفاه وعاد إلى مصر، عاد وهو كبير السن، فأراد أن يبين فرحته بعودته إلى وطنه، قال: فيا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب. لأن الشباب ليس بالحياة، الشباب ليس بالأمر الهين. وحافظ يقول بعد أن بلغ الستين: ها قد وقفت على الستين أسألها أسوفت أم أعدت حر أكفاني، أسوفت أم أعدت حر أكفاني، ولا الشباب وجازتني فتوته، وهدم السقم بعد السقم أركاني. إذا قرأت ديوان إذا تصفحت ديواني لتقرأني، وجدت شعر المراثي نصف ديواني. المقصود العرب ما بكت على شيء مثل الشباب. واشتهر بيت أبي فراس: زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. في الخبر الصحيح: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل ثم ثنى قال: وشاب نشأ في طاعة الله. في الخبر الصحيح أيضا: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فطوبى لمن جعل من أيام شبابه في طاعة الله جل وعلا، حتى إذا كبر وتقدمت به الأيام وحدودب الظهر وخطأ الشيب لم يندم على ما كان منه وتذكر تلك الأعمال الصالحات. ومن أجمل الدعاء أن يقول العبد في دعائه: اللهم متعنا متاع الصالحين، اللهم متعنا متاع الصالحين. نأخذ أقوالا أخر. العرب تقول: أربعة القليل منها كثير. القليل منها كثير، أي لا يقال لقليلها قليل. وهذه الأربعة: المرض والدين والذنب والعداوة. المرض والدين والذنب والعداوة. فالمرض مهما قل هو مرض، يمنع صاحبه، لأن العافية شيء عظيم، وإن كان مرض أهون من مرض، وإن كان مرض أهون من مرض، لكن المرض مرض سقم ولو كان أمرا يسيرا. والدين وإن قل يجلب الهم لصاحبه، ولهذا مر معنا أن عمر لما رأى رجلا مقنعا قال: ما علمت أن لقمان يقول إن التقنع بالنهار ريبة وبالليل تهمة، وقال كلمة نحوها. قال: يا أمير المؤمنين، إن لقمان لم يصبه دين. فالدين لا يقل قليله قليل مهما قل. والذنب إن الإنسان لا يدري أي ذنوبه يكون بسببه هلاكه، أسأل الله العافية. وكذلك العداوة، فإنه إذا نشأت بينك وبين غيرك عداوة وإن قلت فإنها مورقة تجعلك على حذر وتقيد خطواتك. فهذه الأربع تقول العرب إن المرض والدين والذنب والعداوة لا يقال لقليلها قليل. وثمة أمور أخرى لا يقال لقليلها قليل، لكن وقت البرنامج توقف بنا عند هذا، ولو لم يتوقف لوقفنا. فسبحان ربنا الذي لا تنفد كلماته جل جلاله وعظم ذكره، وسبحانه على كل حال، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.